ده الكلام ده معناه حقر أحلامنا، يعني الناس اللي مخهم صغير هم اللي بقوا معاه العالم التافه. إنما تعالى شوف فلان، أنت عايزني أصدق الواد ده اللي بنطلونه مخروم ولا شرابه مقطوع ولا فقير ولا ولا ولا، وأسيب هؤلاء الأئمة؟ تكلم إزاي يا ابني؟ ده تعالى شوف رسالة الدكتوراه بتاعته بس تفك من دول إيه كذا وكذا وكذا. خلاص. أيضا من ضمن هذه المحبطات، لو أضفت إلى هذا الاحتقار وهذه الإهانة والسخرية، تجد درجة أخرى عنيفة جدا من المحبطات العنيفة التي مر بها هؤلاء، وهي أنه بدأ يلوث سمعته. يلوث سمعته، تفكرين محمد ده بيتكلم يعني عشان دينه؟ لا، ده عايز يعمل لنفسه وضع. بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم، وكما قيل في الرسالات السابقة، ولئن أطعتم بشرا مثلكم، يا هذا تبقى فضيحة. ده بقى يعني إحنا في مجتمع قريش كلنا زي بعض، تيجوا تخلوا واحد منكم هو ريس عليك وزعيم وإمام ونبي وتسمعوا له وتطيعوا، ده تبقى يعني هزلت. فبدأ الكلام عن ماذا؟ بدأ الكلام عن تلويث، المقصد أنه يريد أن يستفزكم من الأرض ليخرجكم منها، يريد أن وتكون لكم الكبرياء في الأرض. عايزين بدأ التلويث السمع، ودي مسألة خطيرة فظيعة جدا الحقيقة. يعني أنا بكلمك منطق، بكلمك عقلانيا، بكلمك هداية، بكلمك دعوة، تقوم تقول لي لا ده أنت مغرض، يقول إن هؤلاء لشرذمة قليلون وإنهم لنا لغائظون. أنا بكلمكم عن مفردات فرعون مع موسى حتى في كل هذه الأمور، أنه بدأ تلويث السمعة. وبدأت شائعات من نوع آخر. شوف خلي بالك بقى، كل ده قاعد يهد في نفسية مين؟ في نفسية المسلمين. إنه أنا كنت متصور إن أنا بتكلم صح، إنما شايف يجي بقى الشائعات التانية. انتوا فاكرين ده وحي؟ لا لا، ده في واحد في المكان الفلاني اسمه فلان، محمد بيروح له يكتب على ايده اساطير الاولين. قالوا اساطير الاولين اكتتبها، فهي تملى عليه بكرة واصيل، قاعد يحفظها ويرجع. راجل بيحفظ، عارفين الراجل شاعر الربابة اللي كان بيروح المقاهي زمان، يقعد يحكي حكاية الزناتي خليفة وأبو زيد الهلالي ومين انتصر ومين انهزم والسيف واللي حبت فلان واللي حصل. فبيحكي واحد طالع من أعماق زي الأدب العربي، يقول لك قصص أو يسموها سيدي إيه برضو، مش عارف النهاردة إيه الحكاية، التراث الأدبي يعني القديم ده، اللي هي الأساطير الشعبية، الأساطير الأدب الشعبي، يطلعها فقالوا دي أساطير الأولين، هيها بس إحنا عشان ثقافتنا عن أساطير الأولين قليلة، هو الرجل ده عرفها وبدأ يحكيها لنا. وبدأوا يقولوا إنما يعلمه بشر. كل الكلام ده المسلمين، الله، يعني الكلام ده مش وحي بقى ولا إيه؟ لا هو وحي وإحنا مؤمنين، بس ده إحنا صورتنا صعبة قوي. اسمعوا، مش أنتوا محمد وأصحابه، مش أنتوا دعوة؟ وبتقولوا ان انت مصدقا للتوراة والانجيل، وان موسى تبعك وعيسى تبعك وابراهيم تبعك، تعالى ساستقوي عليك باهل الكتاب من الكفار من اليهود والنصارى. تعالى اتفرج على اليهود والنصارى، مالهم اليهود والنصارى؟ تعالوا ايها اليهود، ما رايكم، نحن اهدى ام محمد؟ قالوا لا بقى، ده كلام، انتوا اهدى طبعا. اهدي يا محمد، مش كنت بتقول ان انت على منهج هؤلاء؟ دول بيقولوا ان احنا اللي بنعبد اللات والعزة وهبل ومناة و و و و و اهدى منك. مش القرآن بيقول وان كنت في شك مما انزلنا اليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك؟ طب ادينا سألنا الذين يقرؤون الكتاب من قبلك اللي هم اليهود والنصارى، وقالوا انتم يا قريش يا عبدة الاصنام والاحجار والاوثان اهدى من محمد طريقا. يا خبر ابيض، كل ده مسألة هز حالة من مين معاكوا يا جماعة؟ قول لي مين معاك. تعال علي بن ابي طالب، انت عندك كم سنة يا ابني؟ تعال يا حبيبي، تعال يا حبيبي، يا امور يا لطيف، انت يا ظريف، انت عندك كم سنة يا حبيبي دلوقتي؟